أولا الشيخ ربيع يسلم عليكم بلغ السلام ويعتذر منكم أشد الاعتذار، وأعتقد أنكم رأيتموه وفي بعض الآثار النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة، فنظرتكم إليه قد تفيدكم أكثر وأكثر من الجلوس والإطالة معه، قد يضره الجلوس ويتعب، فأنتم حريصون على راحته وصحته ووقته، وكلفني أن أبلغكم اعتذاره. وقال الشيخ خالد عبد الرحمن يتكلم إن شاء الله، ثم إذا سمحت فرصة الشيخ خالد العلا، ثم إذا سمحت فرصة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على العبد أن يوفقه للسنة، ومن نعمة الله عز وجل أن يرشد الله عز وجل عبده إلى اتباع أهل العلم وتعظيمهم والثناء عليهم وحبهم ونصرتهم بالغيب. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل الحق منوطا بالعلماء كما جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال البخاري في صحيحه، وهم أهل العلم. ولكن الذي ينبغي أن يفطن له الإنسان أن اتباع العلماء وأن تعظيمهم لا يكون بالقول فحسب، بل يكون باتباعهم قولا وعملا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده إذا استجد عليهم أمر من أمنهم أو خوفهم أن يرجعوا به إلى أهل العلم، كما تعلمون قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالحق لا يخرج عن أهل العلم. ولذلك كان من وصايا الإمام أحمد لتلميذه الإمام أبي الحسن الميموني أن قال له، كما ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنه قال لأبي الحسن الميموني: يا أبا الحسن، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ومن لوازم تعظيم العلماء أن لا يتصدر طالب العلم قبل أن يتأهل، فإن التصدر قبل التأهل يكون فتنة للمتصدر ولمن حوله. ولذلك كان السلف يبلغ بهم الورع في مسائل العلم ما لا يخطر على بال كثير منا. ومن ذلك على سبيل المثال ما رواه الإمام الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق، قال إسحاق بن منصور وهو الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق ابن راهوي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل صاد صيدا فوقع في أرض قوم، لمن الصيد؟ لمن صاده أو لمن وقع في أرضهم؟ فقال أحمد: لا أدري. قال: فسألت إسحاق فقال: لا أدري. هذا يدلك على عظم باب الورع في أمر الدين. الإمام أحمد يسأل عن رجل صاد صيدا فوقع الصيد في أرض قوم، لمن الصيد؟ للرامي أم لمن وقع الصيد في أرضه؟ فقال: لا أدري. ومن ورع العلماء في مسائل الشرع والدين ما وقع في كثير من فتاوى الإمام ابن باز رحمة الله عليه. ومن ذلك سئل الإمام ابن باز رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله، سئل عن رجل تزوج امرأة باسم مستعار، يعني اسمه محمد مثلا، فكتب في العقد أحمد، فلما دخل بالمرأة بعد أن دخل بها تبين للمرأة أن زوجها قد عقد عليها باسم مستعار، فسئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: هل يكون العقد صحيحا؟ فقال الشيخ: هذه مسألة تحتاج إلى الرجوع إلى العلماء، فنرجئها حتى نرجع إلى هيئة كبار العلماء وننظر ماذا يقولون فيها. فهذا يدلك على أنه يقع لكثير من الناس ما لا ينبغي لهم أن يتقدموا فيه مما ينبغي لهم أن يتأخروا في الإقدام عليه من مسائل الشرع. ولذلك من أعظم ما ابتلي به الناس في هذا الزمان هو مسألة التصدر قبل التمكن في العلم. ومن هنا يرجع الناس إلى شباب لم يتأهلوا لأن يتصدروا لمسائل الشرع، وقد تحسن نواياهم ولكن مع ضعفهم في العلم ومع سرعتهم في حب التصدر قد يشعرون بذلك أو لا يشعرون، فإنه ينبني على هذا فتن عظيمة وضلال كبير. لذلك كما قال بعض أئمتنا من السلف: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا ينبغي أن يتلقى العلم عن كل متصدر حتى يعلم منه من العلم ومن ثمراته طريق السلام ومن جهده فيه ما تطمئن القلوب إلى الأخذ عنه من موافقته للعلماء في مسائله الفقهية والعقدية والمنهجية، أو بتزكية العلماء له بأنه أهل أن يتلقى عنه العلم. وإلا فما لم يكن قد وصل إلى هذا الحد فعليه أن يجتهد في الطلب وأن يضرب بركبتيه عند مجالس العلماء، وأن يستصغر نفسه وأن يستقل نفسه في باب التصدر. ولذلك كان الإمام أحمد يقول في مسائل كثيرة: لا أدري، لا أدري حتى يقول عبد الله ابن الإمام أحمد كثيرا ما سمعت أبي يسأل فيقول لا أدري. فيا إخواني باب الورع في الدين وأن يحذر الإنسان على نفسه من أن يتكلم في دين الله بغير علم وبغير رسوخ فيه فعليه أن يتقي الله، فإن القول على الله هو من أشد الجرم ومن أعظمه. ومن هنا أتى ورع السلف في كثير من مسائلهم خوفا وديانة منهم لربهم عز وجل، وإنما يؤخذ العلم عن أهله. ومن هنا ينبغي لمن استطاع أن يرحل إلى العلماء وأن يسمع منهم وأن يلازمهم، ينبغي له ذلك بقدر المستطاع، وإذا لم يتيسر له ذلك فعليه أن يتابع دروس العلماء في هذه الأجهزة التي سخرها الله عز وجل في هذا الزمان ليتابع العلماء ويمشي ويحذو حذوهم، وأن يكون الأصل في طلبه للعلم هم العلماء. وأما من دونهم فإن كان قد تأهل لذلك فإنه يستفاد منه، ولكن الأصل هو الرجوع إلى العلماء، ثم بعد ذلك أن يحسن العبد نيته مع ربه، فإن الإخلاص هو ثمرة الأعمال، وإن الأعمال تزكو وتعظم بالإخلاص، والإخلاص لا يطلع عليه إلا الله. ومن علاماته أن يسعى الإنسان إلى طاعة ربه في السر والعلانية، وأن يجتهد في هذا الباب كما جاء في الحديث الصحيح الذي هو عند البخاري وغيره: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام حين ذكر البكاء، قرنه بأن يكون خاليا، فجعل الفضل الذي يترتب على هذا الفعل هو أن يظلك الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله خاليا. لماذا؟ الرجل قد تفيض عيناه في مجلس، لكن قد يكون هذا يصاحبه شيء من الرياء، قد يحصل، وقد يصاحبه شيء من التكلف إلى غير ذلك مما يفسد عليك عملك الصالح. فإن البكاء من خشية الله هو من أجل الأعمال، ولذلك حين يكون العبد خاليا تكون عيناه حين تفيض بالدمع لا يعتري هذا الفعل ما يعتريه ما إذا بكى وغلب في حضرة الناس. ولذلك قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وإن من علامات الإخلاص أن يحسن خلقك مع العباد، ولذلك صحح الألباني وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن خلق وفقه في الدين. خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن خلق وفقه في الدين. فحسن الخلق من نعمة الله عز وجل على العبد، ولذلك وصف الله عز وجل نبيه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا كان العبد على غير هذا الخلق العظيم فإنه قد يكون منفرا للناس عن دعوة السنة، وقد يكون سببا في كره الناس للسنة عياذا بالله. وحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين، فقد يحصل من العبد الصالح أسبابا، يحصل منه أسباب تؤدي إلى نفرة الناس دون أن يقصد. ولذلك كلما كان الإنسان على خلق النبوة بقدر المستطاع، كلما جعله الله عز وجل سببا لهداية الخلق. فإن المقصود من دعوة الناس، المقصود هو هدايتهم، والمقصود أن يؤخذ بأيديهم إلى الله تبارك وتعالى. وانظر كيف أمر الله عز وجل نبييه الكريمين حين أمرهما بدعوة فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإن القول اللين وإن الرفق مع الناس هو سبب لأن يقبلوا الحق. ولذلك فالذي ينبغي على أهل السنة لا سيما من تعرض لدعوة الناس بالسنة أن يحسن خلقه مع الناس. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا، وكان من خلقه أنه عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كما في الصحيح: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. فينبغي على أهل السنة لا سيما من تصدر لدعوة الناس أن لا ينتقم لنفسه، وأن يكون دفاعه عن السنة، وأن يصبر على ما يصاب من أجل السنة، وإلا فإن انتقام العبد لنفسه إذا كان هو الأصل في دعوته فإنه يتنافى مع الصبر إذا كان الأصل أنه يغضب أو يرضى لنفسه. وإنما عليه أن يحتمل الأذى وأن يصبر على أذى الناس، وأنه يبذل عرضه لله عز وجل رخيصة. ومن كلمات الشيخ العلامة الوالد الشيخ ربيع يقول: والله إنا لنحتمل أذى كالجبال ونبلعه مصلحة للدعوة. وهذا خلق الأنبياء وأتباع الأنبياء من أهل العلم، وهو الصبر على الدعوة. فإن الصبر واليقين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هما من أسباب الإمامة في الدين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم عن هذه الآية الكريمة، قال: فالصبر واليقين هما من أسباب الإمامة في الدين. لذلك علينا أن نحمل الناس على السنة برفق وتعود ولين جانب إلا ما اقتضى المقام فيه الشدة والغلظة، وهذا يكون بحسبه وبحسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في تربية نفسه في التواضع وفي لين الجانب، وأن يجتهد مستعينا بربه عز وجل من أن يطهره الله من الكبر ومن العجب، فإن الكبر والعجب داءان قل من يسلم منهما. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهاتان علامتان تدلان على الكبر، وهو الأولى منهما قوله عليه الصلاة والسلام: بطر الحق، عدم قبول الحق، لا سيما إذا أخطأت، فإن النفس عادة يعز عليها أن تقر بالخطأ، بل ربما يخطئ الإنسان ويعلم من نفسه أنه قد أخطأ، ولكن تنازعه نفسه ويجادل بالباطل، وإن كان يعلم في قرارة نفسه خطأ نفسه. وهذه علامة تدل على مرض في القلب وعلى كبر والعياذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، ثم قال: وغمط الناس، احتقار الناس، فيتعامل مع الناس باحتقار، ويتعامل مع الناس بجفوة، ويتعامل مع الناس بقسوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه الطريق، ولو أنك تلقى أخاك متبسما. بعض الناس ربما يرى في نفسه أنه بلغ منزلة، وهذه المنزلة تقتضي منه أن يكون فيه جفاء مع الناس، وهذا في الحقيقة هو تخييل من الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم العلماء وهو أفضل البشر، وكان يمر بالصبيان فيمازحهم ويضاحكهم مبتسما ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، ويقول: كذا سنا يا أم خالد لا كبرتي. ويمر عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه: فتأخذ الجارية في عقلها شيء بيده فتمشي به في طرق المدينة، فلا يزال معها حتى يقضي لها حاجتها ثم يرجع. فهذا آداب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه في التعامل مع الناس. ولذلك علينا أن نكون على هذا الخلق العظيم في لين الجانب وفي حسن الخلق وفي التواضع وفي تحبيب الناس للسنة بقولنا وبعملنا. هذا ما جرى على لساني، أسأل الله أن ينفعني به وإياكم، إنه سميع مجيب. والآن إن شاء الله يعني تسمعون من أخيكم الشيخ أبي عبد الأعلى خالد عثمان، أسأل الله أن يوفقه وأن يسدده وأن ينفع به. تفضل يا شيخ، جزاك الله خير، وأسأل الله أن يفتح عليك. تفضل. بارك الله. الله يسلمك. الله يسلمك. جزاك الله خير. شكرا. استأذنكم بس. نفع الله. الله يبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن سبحانه القول عليه سبحانه بغير علم بالشرك، مما دل على أن القول على الله بغير علم من الكبائر، بل من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل وحقوق الوالدين. ولذلك كان من دأب العلماء أنهم إذا سئلوا عن مسألة لا يدرون الحكم الصحيح فيها أو لا يعرفون الدليل أن يقولوا لا أدري أو لا أعلم، كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إنه من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، أو كما قال. وأخرج أيضا الدارمي في مقدمة سننه بسند صحيح عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. وأيضا أخرج البهيقي في المدخل إلى السنن بسند صحيح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه نقل عن شيخه أنه كان يقول: من أغفل لا أدري أصيبت مقاتله. فلا أدري حجة أو قول يقوله العالم إن أراد أن يعصم نفسه من أن يتقول على الله بغير علم. ولهذا كان دأب الصحابة هذا الأمر، كما أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن مسألة كان يقول: لا أدري، ثم يقول: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا لكم إلى جهنم؟ وأخرج ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل قال: حدثنا أحمد ابن سنان قال: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله مالك، مالك بن أنس الإمام مالك، فقال له: جئتك من مسيرة 6 أشهر، حملني قومي إليك مسألة. فقال له الإمام مالك: لا أحسن، أي لا أحسن الإجابة عن هذه المسألة. فقال له الرجل: فماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم؟ قال: قل لهم مالك لا يحسن. هكذا هذا سند صحيح كالشمس من المواقف التي يجب أن تذكر وأن تعرف عن هؤلاء الأئمة حتى تعرف أقدارهم، وأنهم ما كانوا يفعلون فعل السفهاء من أهل الأهواء في زماننا ومن قبل زماننا، الذين يخوضون في مسائل عظام بأهوائهم ويفتون الناس بغير علم، فأضلوا فئاما من الناس بهذه الفتاوى المضلة التي بنيت على الهوى وعلى القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الكبائر، وهم لا دراية لهم، أو كأنه طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فلذلك على من انتهج منهج السلف الصالح وعرف قيمة العلم وقيمة العلماء أن يربأ بنفسه أن يقع في مثل هذا الأمر، وأن يتصرع بالفتوى أو بالكلام في دين الله بغير علم وبغير بينة وحجة تكون له بين يدي الله عز وجل. والسلفي الصادق إن أخطأ وبين له الخطأ سرعان ما يرجع، لا يستكبر عن الرجوع أبدا إن كان صادقا. وقد ضرب السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أروع الأمثلة في هذا الباب، باب الرجوع إلى الحق. نذكر من هذا ما قد أخرجه سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح عن سعد بن إياس أنه قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له إني تزوجت امرأة من بني شمخ ثم رأيت أمها فأعجبتني، أفأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ فقال له ابن مسعود افعل. ففعل الرجل، ثم رجع ابن مسعود إلى المدينة فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتوه فقالوا له إنها حرام عليه، أي أمها. فرجع إلى بني شمخ وسأل عن الرجل الذي قد أفتاه فقالوا له إنه قد تزوجها، تزوج أم المرأة. فقال لهم علي أن يطلقها وعلي أن يفارقها. فقالوا وقد نثرت له بطنها، قال عليه أن يفارقها فإنها حرام عليه من الله عز وجل. هكذا كان الصحابة، يعني لما تبين لابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو في العلم، ابن مسعود هو من هو في العلم أنه أفتى أو أخطأ في هذه الفتوى بعد أن سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجع إلى العلماء رغم أنه عالم، هو عالم من علماء الصحابة، ولكنه لما راجع فتواه مع غيره من العلماء من الصحابة وتبين له أنه أخطأ تكلف الرجوع إلى الموطن الذي أفتى فيه وأخطأ حتى يصحح فتواه، ولم يستنكف عن هذا الأمر، ولم يجد لنفسه المعاذير لتصحيح فتواه المخالفة للدليل رضي الله عنه وأرضاه. وقد أيضا من الأمثلة في هذا الباب ما قد بوب به ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة الأوزاعي إمام أهل الشام، قال: باب سرعة رجوع الأوزاعي إلى الحق إذا علمه رحمه الله. ثم أخرج بسند صحيح عن أبيه أبي حاتم وعقبة ابن علقمة أنهما قالا: ما رأينا أحدا أسرع رجوعا إلى الحق إذا علمه من الأوزاعي رحمة الله عليه. كان إماما، كان إمام أهل الشام الأوزاعي رحمه الله تعالى. وخذ من هذا الكثير عن أئمة السلف. وقد اشتهر أو اشتهرت مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي قالها في كتابه المسائل الماردينية لما تراجع عن مسألة كان أخطأ فيها أيضا شيخ الإسلام، ثم تراجع عنها في المسائل الماردينية، قال: والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أيوة، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. هذا ينبغي أن يكون شعارا لصاحب الحق الصادق، المؤمن الصادق الذي صدق في اتباع السلف، أنه لا يستنكف عن الرجوع إلى الحق إذا عرض عليه، ولا يقول هذه المقولة المنكرة أنا أعلم بهذا، لست أعلم. العلم في الدليل في الكتاب والسنة، فإذا كان الدليل يخالف كلامك فقولك لا قيمة له، كما كان يقول الشافعي رحمه الله تعالى لأصحابه: إذا وجدتم كلامي يخالف الحديث فاضربوا بكلام عرض الحائط، لا قيمة له، لا قيمة لكلامك إذا خالف الدليل، الدليل من الكتاب والسنة. ولذلك كان الكبر أعاذنا الله وإياكم منه من الصفات الذميمة التي لا ينبغي أبدا أن توجد في طالب العلم السلفي الصادق، الذي إن قيل له قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا، لا يفعل فعلة المستكبرين الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا أتباعهم. والتعصب للباطل منشأه من نحو هذا، من الاستكبار عن الرجوع إلى الحق إذا علمه، والاستهزاء بأهل الحق. لذلك قلما أن تجد صاحب بدعة من الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله، وفرحوا بأنفسهم أو فرحوا بما عندهم من العلم وليس علما نافعا، إلا وفيه هذه الصفة السيئة، يستكبر عن قبول الحق إذا عرض عليه، ويستهزئ بأهل الحق، وقد يسخر منه ويضحك منه، سبحان الله، وكأنه شابه المشركين في صنيعهم لما كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويصفرون حول الكعبة استهزاء بما يتلى عليهم من الآيات والأحاديث ويضحكون ويسخرون. فهذا شابه صنيع هؤلاء، علي أن يحذر من هذا وأن يطلب الحق من أهله. والله عز وجل قد جعل الحق مبينا واضحا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخفى إلا على من عميت بصيرته بما طبع على قلبه من الهوى، يصرف عن الحق. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحذر الحذر الحذر من هذه الأمور. والاسترشاد بالعلماء في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أن تتعصب لأقوالهم المجردة عن الدليل. فهذا الفارق بين الاتباع المحمود والتقليد المذموم، كما أشار إلى هذا الشوكاني رحمه الله تعالى في التفرقة بين الاتباع والتقليد، أن الاتباع هو أن تتبع قول العالم بدليله، وأما التقليد هو أن تأخذ قول العالم بغير حجة، أن تقلده دون معرفة دليله. ولذلك كان العلماء يستحبون أنك إذا كان عندك القدرة على معرفة الدليل أو الأدلة فاستفتيت عالما فأفتاك دون أن يذكر الدليل أن تسأله عن الدليل، حتى تكون متبعا للدليل لا تكون متبعا لكلامه المجرد عن الدليل. فبهذا تخرج عن حد التقليد إلى حد الاتباع، تصير متبعا لقول الله أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تحقق مرتبة الاتباع. وأما المقلد فكما شبهه العلماء قالوا المقلد كالبهيمة التي تقاد، لا يعرف لأين يوجه، لا يعرف طريقا ولا دليلا، يقاد كالبهيمة التي تقاد. ومن الأمثلة التي اشتهرت في مصر في زمن الإمام أحمد بن سلامة ابن جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، الذي ألف العقيدة الطحاوية التي اشتهرت بالطحاوية، هي عقيدة أهل السنة، فيما ذكره الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، وعزاه إلى ابن زولاق في أخبار مصر، والسند ظاهره الصحة إلى الطحاوي رواه عنه ولده، أن الطحاوي كان جالسا يوما مع أحد فقهاء الأحناف ويسمى بأبي عبيد ابن حرباوي، فتذاكر مسألة فقال الطحاوي بقول يخالف قول أبي حنيفة فيها، فقال له ابن حرباوي ظننتك مقلدا لأنك تقلد أبا حنيفة، فقال له الطحاوي: هل يقلد إلا عصبي؟ فقال ابن حرباوي معقبا: أو غبي. فطارت الكلمة وصارت مثلا في مصر: هل يقلد إلا عصبي أو غبي. هكذا كانت منزلة التقليد عند العلماء. فعليكم بارك الله فيكم أن تلزموا الحق بدليله، وأن تعظموا العلماء الذين حملوا إليكم هذه الأدلة. فإن العلم بلا شك لا يؤخذ إلا عن طريق العلماء، لا يؤخذ إلا من أفواه العلماء. ولكن العلم ما هو؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة لا خلف فيه. ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول ورأي فقيه، هذا العلم. فأنت تأخذ العلم من العلماء، أي تأخذ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، هذا هو العلم، هذا هو العلم. فعليكم بلزوم غرز العلماء الذين حملوا هذا العلم وبلغوه جيلا عن جيل إلى أن وصل إلينا، خلفا عن سلف إلى أن وصل إلينا. ونسأل الله أن يبارك في علمائنا الأحياء، وأن يمد في أعمارهم نصرة لهذا العلم، ونصرة لعقيدة السلف ومنهج السلف. فإن العلم يقبض بقبض العلماء، فلذلك إذا قبض العالم قبض معه علم كثير. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يجد، حتى إذا لم يجد، أو حتى إذا لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا بارك الله فيكم يكون المآل بقبض العلماء. إذا فقد الناس العلماء لم يجدوا عالما يرجعون إليه يأخذون منه الأدلة من الكتاب والسنة، فيتخذون رؤوسا جهالا فيفتونهم بغير علم. وهذا حال الكثير في هذه الفتن التي مرت أو تمر بنا في الآونة الأخيرة في بلاد الإسلام. اتخذ هؤلاء الشباب رؤوسا جهالا من أهل الأهواء هؤلاء، فضلوا وأضلوا، وأوقعوهم في فتن وفي سفك الدماء بغير حق. فعليكم بارك الله فيكم أن تلزموا غرز العلماء الربانيين الذين حملوا هذا العلم صافيا إلينا، حتى وصل إلينا، وحتى تقوم الساعة ما زال هذا العلم قائما، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلزوم غرز العلماء أمر ضروري، ولذلك لا يعني تستقل جهدكم في الخطوات التي تخطونها لحضور مجلس علم أو للجلوس عند العلماء، بل إن هذه من الخطوات التي يرجى إن صدقتم وأخلصتم أن تكون من أجل أعمالكم في ميزان حسناتكم يوم القيامة. المصارعة، مصارعة الخطوات إلى مجالس العلم إلى العلماء. ولكن علينا أن نخلص النية، أن نخلص النية في حضور هذه المجالس، في الاستفادة من العلماء. و الله عز وجل ينصر عبده ويؤيده ويكون معه بقدر صدق اتباعه. وهذه هي المعية الخاصة، معية الله الخاصة. إذا بلغ العبد مرتبة الإحسان التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتنال معية الله الخاصة التي هي التأييد والنصر والتثبيت. إن الله عز وجل مع كل خلقه بسمعه وبصره وعلمه، هذه المعية العامة. وسبحانه فوق عرشه ليس كمثله شيء، فسبحانه يرى كل خلقه ويسمعهم ويبصرهم، لا تخفى منهم خافية عنه سبحانه. هذه تسمى بالمعية العامة. أما المعية الخاصة التي أيد الله بها كليمه موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، قال إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية إنني معكما، أي أنني معكما بنصري وتأييدي، معية النصر والتأييد، هذه لا تكون إلا لمن حقق مرتبة الإحسان، أن يصل إلى هذه الدرجة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تتقي الله عز وجل في كل أقوالك وأفعالك وخطواتك، أن تراقب الله في كل هذا، وأن تعرف أن الله سائلك. فنعوذ بالله من أن نناقش الحساب، لأنه من نوقش الحساب عذب، أعذنا الله وإياكم. لذلك كان من دعائي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله ما بين التشهد والتسليم، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، نسأل الله أن يحاسبنا حسابا يسيرا، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أصرفنا، إنه سبحانه غفور رحيم، وإنه سبحانه أرحم الراحمين. ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، أن يغفر لنا ما قصرنا فيه وما ضعفت عنه قوانا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فنعوذ بالله أن نكون من الذين يقولون ما لا يعلمون أو ما لا يفعلون، نعوذ بالله من هذا. يا أيها الذين آمنوا، يعني لما تقولون ما لا تفعلون، كبروا مقتنا أن تقولوا ما لا تفعلون، نعوذ بالله من هذا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا برحمته، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إياكم بارك الله فيكم. إياكم. صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله أن يجعلنا منهم. كم بقي على الشر؟ بارك الله فيكم. حفظك الله. السلام عليكم.